سورة البقرة الصفحة العاشرة. التوجيه الثالث: اذكر فضل الله ورحمته عليك بهذا الإسلام واشكره على ذلك، فلولاه لكنت من الخاسرين في الدنيا والآخرة. ثم توليتم من بعد ذلك، فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين.